هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في عائلة الجميلة في حلقة من ديتوكس. ديتوكس الرئتين، العلاقة بينك وبين العالم الخارجي أهم العلاقات، علاقة النفس اللي انت بتاخده. لو انت ما عملتش كل فترة ديتوكس محترم للرئتين، أمراض كتيرة قوي هتيجي، لأن الرئة لو ما اديتكش أكسجين جسمك كله مش هيشتغل، لأن هو ده الوقود الأصلي لجسمك. قبل ما ادخل في الديتوكس، كلمتي للمدخنين، لحد امتى السيجارة هتغلبك؟ احنا في الدنيا دي عشان نقوي قدراتنا، احنا بنقوي القدرات دي ان احنا نغلب المشاكل. لغاية امتى السيجارة هتغلبك؟ لغاية امتى هتهرب من مشاكلك وتهرب من المواجهة مع السيجارة اللي بتموتك وبتموت عيلتك لو انت بتدخن جوه البيت؟ لغاية امتى هتستحمل رائحة الفم الغير سليمة؟ لغاية امتى هتبقى مش رياضي ماسك السيجارة وهي اللي حكماك، ولو انت معكش فلوس او اخر فلوس معاك تقول انزل اجيب سجاير؟ هي عايزة موقف رجولي، حتى للسيدات موقف رجولي، يعني موقف ما ارجعش فيه. يانا يا السيجارة، لغاية امتى هتستعبدك هذه السيجارة؟ لو انت قضيت ليلة واحدة في العناية المركزة، ليلة واحدة وانت عندك جلطة، ليلة واحدة وانت عندك سرطان رئة، هتتمنى ان انت تسيبها. فانت قبل ما يجيلك هذا اليوم تقدر تسيبها. آلاف الناس سابوها بدون أي جهد، مجرد إرادة. اللي بيسيب الإدمان إرادة، اللي بيسيب التدخين إرادة، اللي بيسيب أي عادة سيئة عايزة قرار، مش محتاج منك غير قرار وتنفذه. لو انت فشلت في قرار السيجارة، ما اعتقدش انك هتاخد قرار تنجح وتوصل له، انك تغير حياتك، انك تبقى اغنى، انك تبقى اكثر ثقافة. ما انت فشلت في حاجة بسيطة اسمها السيجارة. الفشل هيجيب فشل، النجاح هيجيب نجاح. محتاج انك تنجح في هذا الاختبار، ثقتك بنفسك هتزيد. اصبر 3 شهور من غير سيجارة وشوف نفسك وقلبك وبشرتك وسنانك ولثتك وهضمك ومناعتك بقوا عاملين ازاي. صدقني ما تستاهلش، لا تنفع دين ولا تنفع دنيا السيجارة. أرجوك سيبها، انت مش حمل ليلة واحدة أزمة ربوية يبقى العالم مليان أكسجين وانت مش قادر تاخده، مش قادر تاخده، اكن مفيش ولا ذرة اكسجين في العالم. ما تدخلش في المرحلة دي، والايام دي اولى ثم املى ثم اولى، لان الاقتصاد ابتدى يقع والاقتصاد الناس هتعاني من الاقتصاد الفترة اللي جاية. دي النقطة الاولية. تاني حاجة، مناعتك هي اللي بتحميك من كورونا، يعني اقتصاديا وصحيا ده وقت انك تخلص السجاير. ادخل في موضوع الديتوكس، الهواء النقي اول حاجة لازم تتنفس، تقعد في خضرة كتير. عندنا بلد ملوثات، اصحى بدري يا سيدي، اصحى بدري قبل الناس كلها، انزل صلي الفجر او اصحى صلي الفجر واقعد في البلكونة 5 دقايق 10 دقايق، اتنفس نفس طبيعي، تنفس صحيح. محدش بيتنفس بربع الرئة، شغلوا الرئة كلها لو سمحتوا. يا عائلة فكر تاني، الرئة قد كده، انت عمرك ما مليت قد كده، انت بتتنفس، اتنفس 10 مرات 4-5 مرات في اليوم، نفس عميق لغاية الآخر، لغاية بطنك ما تتملي ورئتك ما تتملي، واحبس جوه. يعني دايما اشفط في 4 عدات، احبس 7 عدات وطلع 8 عدات. هتحس انك دخت لان انت طلعت ثاني اكسيد الكربون، هتحس انك دخت لان جسمك راح من الحموضة للقلوية. في الاول هتدخ، بس بعد كده دي هتبقى حياتك. والله اللي عنده مرض مزمن وبيدخل في تمارين التنفس بيتحسن، اللي عنده ألم مهما كان الألم بيتنفس تنفس صحيح بيتحسن، اللي عنده كحة بيتنفس نفس عميق بيتحسن، جلطات القلب بتقل لما انت تاخد نفس عميق لانك بتزود قلبك ومخك بالاكسجين. اتنفسه صح، يبقى النفس هو الديتوكس الاول للرئة. تاني حاجة الانتي اوكسيدنت، مش هعيد، الانتي اوكسيدنت مضادات الاكسدة، تمنع التهابات الرئة والكلية والكبد والمخ وكل الامعاء والجسم كله، مضادات الاكسدة. اشرب عصير توت كتير، خد زيت زيتون، عشبة القمح، الجنزبيل، الكركم، مضادات الاكسدة الرهيبة دي. التالت حاجة فيتامين دال. فيتامين دال، اللي ما عندوش فيتامين دال كل 2-3 أسبوع هتلاقي بيجيله دور رشح ويجيله بلغم. ليه؟ لأن فيتامين دال مهم جدا لمناعة الجهاز التنفسي. الرسائل العلمية طبعا فيتامين ده عنده مليون وظيفة، إنما دلوقتي بتكلم على وظيفة الرئة ومعاداة الرئة للالتهابات المتكررة لنقص فيتامين د. دي رسالة، دي رسالة موجودة. ففيتامين د لو سمحت مش أقل من 75-80. اوعى تسمع حد يقول لك 25 كفاية، 75-80. طب يا دكتور التسمم بفيتامين د فوق 175، حد عنده فوق 175؟ انا ما شفتش في حياتي كلها ومئات المرضى حول العالم ما شفتش واحد عنده فيتامين د فوق 175. يبقى فيتامين د مهم جدا، الديتوكس بالانتي اوكسيدنت مهم جدا، النفس مهم جدا. النقطة اللي بعد كده، اندغ ورق النعناع هتلاقي اللسة اتظبطت، هتلاقي نفسك اتفتح، هتلاقي بقك حصل فيه ديتوكس من البكتيريا ومن الفطريات ومن الفيروسات، ويفتح النفس ويمنع الالتهابات ويودي البلغم. كل ورق نعناع. اخو ورق النعناع اسمه ايكوليبتوس. الايكوليبتوس يا جماعة ده ورق موجود عند العطار، او زيت اسمه زيت الايكليبتوس. اغلي مية جامد قوي، لو انت مش قادر تجيب الجهاز اللي بيطلع بخار ده بتاع الاسينشال اويلز، لا يا عم هات مية مغلية جامد قوي وحط 4 نقط ايكليبتوس وخد منها. هتضيع البلغم، هتزود وظائف الرئة، هتعمل لك ديتوكس للرئتين، هتوسع الرئة وتنظفها من البلغم وتوسع الحويصلات اللي ما بتقفلش او فيها التهابات. ورق الايكليبتوس موجود، احط لكم صورة ورق الايكليبتوس او الزيت بتاعه بتاع الايكليبتوس، او هتلاقيه في الوصف تحت. مهم جدا النعناع والايكليبتوس. الحاجه الاخيره الاوريجانو، ويا ما اتكلمنا على الاوريجانو، مضاد فيروسي، مضاد بكتيري، مضاد فطري ليس له حل، يزود مناعتك. الاوريجانو، الزيت الاوريجانو الوايلد اوريجانو الجبلي، لو حطيت 3 نقط الصبح على كوبايه ميه كبيره، 3 نقط على كوبايه ميه بالليل وتشربهم، رئتك بتتحسن وظائفها، البلغم بيروح، مناعتك بتزيد، البكتيريا والفطريات الضاره في جهازك الهضمي والكانديدا بتروح، وجرثومه المعده بتموت. منه نعناع، ايكليبتوس، اوريجانو. اشرب مية كتير عشان المية اللي في الجسم تنزل. لو انت مش شربتش مية جسمك هيعبي مية، لو عبى جسمك مية مش هتعرف تتنفس كويس. خد هندوباء وخد حاجات مدرة للبول، الهندوباء او التوت ينزل المية، او الشاي الاخضر ينزل مية كتير، لانك لما تخف المية من جسمك ضغطك يقل والرئة تعرف تتنفس احسن، لان مفيش سوائل محبوسة في الدم او في الجسم كله. حلقة معلوماتها كتير، عدوها كذا مرة وشيروا هذه الحلقات للانتفاع. شكرا ليكم، نتقابل في حلقة جديدة من ديتوكس. السلام عليكم، تنفسوا كويس، باي. نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني.